يقول لابنه: يا ابني بدي افرح فيك وبدي تتجوز. هو بقول: يا اخي انا هذه حياتي وما بدي اتجوز، والحمد لله يصلي ويصوم واخلاقه حسنه. فبقول لي: اسال الشيخ ان هل هذا اخوك والدين انا لما اعصي ابوي؟ هو عين العقوق. عين العقوق. ايه، وذلك ما هو العقوق؟ في خلاف بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق، لأن الأمر كما تعلمون أنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فما هو هذا العقوق الذي يكون من أكبر الكبائر؟ يعني إذا قال الوالد لولده: يا ابني جيب لي كاسة مي، وقال ما استجاب أو ما لي فاضي أو إلى آخره، هذا عاصي طبعا، لكن هل يكون عاقا؟ فكلمات كثيرة وكثيرة جدا. الذي استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المسألة، العقوق هو إذا اجتمع في معصية الولد لوالده معصية ربه، فيكون من جهة عاصيا لله ومن جهة عاصيا لأبيه، فهنا توفر فيه هذا الشرطان، لأن الشاب المسلم يجب عليه أن يتزوج، فإذا كان أبوه أيضا يأمر بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى أباه، فهذا هو العقوق. حجته شيخنا بقول لك: الوقت فاسد والجيل فاسد، وأقول له يعني أنت تعترض على هذا الزمن يعني. هذه حجة داحضة، لأن كون الزمن فاسد هذه علة لمسارعته للزواج ليحصن نفسه، وليس علة ليمتنع من تحصين نفسه بالزواج. خاصة وأنه يعمل بين فتيات شيخنا. الله أكبر. الله على أبو رامز. أبو رامز شيخنا بالنسبة لجلسة أبو رامز، لو سمحت الله، لأنه هي بتم أبو رامز هذه عشان قريبة اللي سأل السؤال.